بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: السؤال العشرون، ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض، فأن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون عن الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال العشرون مما اشتملت عليه هذه الرسالة النافعة في بيان أهم المهمات. وهذا السؤال جعله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإمامة: ما قولكم في الإمامة؟ والمراد بالقول في الإمامة أي نصب الإمام، بحيث يكون للمسلمين جماعة ولهم إمام، ولإمامهم سمع وطاعة في ضوء ما جاءت به الشريعة ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وإراد هذا السؤال ما قولكم في الإمامة في هذه الرسالة أهم المهمات، فيه التأكيد من المصنف رحمه الله تعالى على عظم شأن هذا المطلب، وأنه من مهمات الشريعة، ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، وأن يعظموا حكم الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا من تعظيمهم لشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على كل مسلم أن يجعل هذا الأمر دينا يدين الله سبحانه وتعالى به، ليست قضية أهواء أو آراء أو تخرصات أو نحو ذلك. يجب عليه أن يتخذ هذا الأمر دينا، وأن يتخذه قربة لله سبحانه وتعالى. وهذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به المسلمين عن أهل الجاهلية. كان الناس في الجاهلية يستنكف أن يطيع الإمام، وكل يركب رأسه، ولهذا كانت أمورهم كلها فوضى، لا يأمن أحدهم لا على عرض ولا على مال ولا على نفس، والقوي منهم يأكل الضعيف، والذي يحكمهم كما يعبر شريعة الغاب، يعني مثل ما يوجد في الغابات التي فيها الوحوش الضارية، كانوا يعيشون مثل تلك الحياة. القوي هو الذي له السطوة ومنه العدوان، والضعيف دوما معتدى عليه في عرضه وفي نفسه وفي ماله، ولا حيلة له. والله سبحانه وتعالى ميز المسلمين بهذا الأمر الذي جعل من دين الله. ولهذا لعلك تلاحظ أن الطاعة لولي الأمر قرن في القرآن بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما من شك أن قرن طاعة ولي الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله دليل على عظم شأن هذا الأمر وعظم شأن هذا المطلب. ومما هو متقرر بل هو محل إجماع أن مصالح المسلمين العامة والخاصة الدينية والدنيوية لا يمكن أن تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها ببعض، لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها. ولهذا إذا أخل الناس بأمر الجماعة ففارقوها، وبأمر السمع والطاعة فافتاتوا على ولاة أمرهم، فإن فعلهم هذا جاهلية، ومن مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية، وهذا من موجبات شيوع الفوضى واختلال الأمن واضطراب أمر الناس وعدم تحقق المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا مصالح الناس لا يمكن أن تنتظم إلا بهذا الذي جاء تبيانه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ومن كان يدعو لعصبة وينصر عصبة فمات ميتة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهدي فليس مني ولست منه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه أمور لا يمكن أن تنتظم مصالح المسلمين إلا بها. ولهذا إذا كان هناك خروج على الإمام ومفارقة للجماعة جماعة المسلمين هذا من موجبات اختلال انتظام المصالح مصالح المسلمين. كذلك إذا كانت بين الناس العصبيات الجاهلية والعرقية والتحزبات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، هذه أيضا كلها من موجبات اختلال مصالح المسلمين وعدم تحقق انتظام مصالحهم. فجاء هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدة على هذا الأمر العظيم. ولهذا كما قدمت ينبغي على كل مسلم أن يتخذ هذا الأمر دينا وقربة وطاعة لله، وأن لا يجد في صدره شيئا، أن لا يجد في صدره شيئا من هذا الأمر، لأن وجود شيء في الصدر هذا من نقص الإيمان. اعرف هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لولي أمرهم أو لولاة أمرهم. هذه لا يغل عليها قلب المسلم. فإذا وجد في القلب غل في شيء من هذه الأمور فهذا من نقص الدين وضعف الإيمان. والمخلص إخلاصه يمنعه من الغل والحسد. والملازم لجماعة المسلمين المحب لهم المريد لهم من الخير ما يريد لنفسه هذا أيضا طارد للغل عن نفسه. كذلك الناصح لولي الأمر ولعموم المسلمين نصحه يخرجه من الغل ويبعده عنه. ولهذا إذا وجد الغل في شيء من هذه الأمور المذكورة في الحديث فهذا من نقص الدين وضعف الإيمان، وهذا كله مما يؤكد أن هذا الأمر ينبغي أن يتخذ دينا وقربة لله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يتبع مصالح المرء. بعض الناس في هذا الباب بحسب مصالحه، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا كان عنده مطمع في منصب أو مطمع في مال أو مطمع في أشياء من هذا القبيل فلم تحصل، سطع على ولي الأمر بلسانه وأخذ يتهجم ويقول وأشياء من هذا القبيل، لا لشيء إلا لأمور تتعلق بمصالح فاتت عليه وكان يطمع فيها. وهذا من نقص الإخلاص من جهة، ومن نقص أيضا النصيحة من جهة، وانطمار القلب بالغل، وهذه من المصائب، من المصائب العظيمة. الحاصل أن مصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بجماعة، لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر فيها بالسمع والطاعة، اسمع وأطع، حتى قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى قال عليه الصلاة والسلام وعلى أثرة عليك، حتى ولو استأثر بالمال، حتى لو لم يكن هو في نفسه برا وكان فاجرا، فجوره على نفسه، فجوره على نفسه، ولا تسمع له ولا تطيع إذا أمرك بمعصية. إذا أمرك أن تعصي الله لا تسمع له ولا تطيع، إن قال لك لا تصل صل، وإن قال لك اشرب الخمر لا تشرب الخمر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا ذلك فله السمع والطاعة فيما يراه ويقرر من الأمور والمصالح وما إلى ذلك، لكن إن أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى لا يطاع فيما أمر به من معصية، ولا ينزع تنزع يد من طاعة، ولا يفتات عليه. وإذا وقع الخلل في فهم هذا الأمر يقع الخلل في حياة الناس نفسها بحسب ما ضيعوا من شريعة الله ودينه، ودين الله سبحانه وتعالى لا يأتي للناس إلا بخير، ولا يحقق لهم إلا المصلحة والمنفعة والفائدة في دنياهم وأخراهم. لكن إذا تخلى الناس عن الدين وركبوا عقولهم واختاروا مثل هذه الطرائق التي حذر منها الشرع ونهى عنها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يبؤون بالندامة في الدنيا والآخرة بحسب مخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما قولكم في الإمامة؟ قال: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه. هذا يوضح أهمية اتخاذ الإمام، وأن الأمة لا تستغني عن إمام، لا بد لها من إمام، لأن كما قدمت مصالح الأمة لا تستقيم إلا بالجماعة، والجماعة لا تستقيم إلا بالإمام، والإمام لا يستقيم أيضا الأمر فيه إلا بالسمع والطاعة له. ولهذا قال نعتقد، يعني هذا جزء من المعتقد، جزء من المعتقد. ولهذا عامة كتب الاعتقاد لأئمة السلف يضمنون هذا الأصل كتب العقيدة، كتب العقيدة، لأن إذا أخل بهذا الأصل لحق دينهم من الضرر ما الله به عليم، لا يستطيع الناس الاطمئنان في عباداتهم، ولا يستطيع الناس الاطمئنان في طلبهم للعلم وحلقاته ومجالسه ومدارسه، كل هذه تختل. ولا يستطيع الناس الاطمئنان على مصالحهم في البيع والشراء وعموم حاجاتهم إذا لم يكونوا جماعة وعليهم إمام، كل هذه الأمور تختل ويضيع الدين، حتى العقيدة تضيع وتنتشر في الناس البدع والضلالات والأهواء والخرافات، كلها تفشو فيهم. لكن إذا كانوا جماعة ومنتظمين ولهم إمام والمدارس قائمة والعلم قائم والمساجد قائمة والخير قائم، هذا هو عين المصلحة، هذا هو عين المصلحة لهم في دينهم ودنياهم. ولهذا عد هذا أصلا من الأصول، وعد المفارق له مبتدعا، مفارقا لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناة، لا تستغني عن ذلك، لا بد لها من إمام. ولو كان هذه الأمور متروكة لأحد الناس كيف يكون أمرهم؟ يعني مثلا إقامة الحدود، لو كانت إقامة الحدود لأحد الناس كيف سيكون أمر الناس؟ وكم من الدماء التي ستراق، وكم من الفوضى التي ستعم، وكم من العدوان الذي سيحصل. ولهذا ما يمكن أن تقام الحدود إلا بإمام، ولا يمكن أن تتحقق المصالح العامة والخاصة للمسلمين إلا بإمام. ولهذا عد هذا الأصل من الأصول التي لا تنتظم ولا تستقيم أحوال المسلمين الدينية والدنيوية إلا به. قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، ولا تتم إمامته إلا بطاعة. ولهذا لاحظ كما قدمت، هذه أمور آخذ بعضها ببعض في تحقق مصلحة المسلمين، لا تتحقق المصلحة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال: والجهاد ماض مع البر والفاجر، أي من الأئمة والولاة، وإذا كان فاجرا فجوره على نفسه، لا يضر الرعية فجوره على نفسه، إلا من شارك في الفجور ففعل مثله باء بالإثم. أما الرعية ما يضرهم، لو كان عنده شيء من الفجور لا يضرهم ذلك، فجوره على نفسه. ولهذا على كل فرد من أفراد الرعية أن يحقق المطلب الشرعي يؤديه وافيا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. إذا كان الولي ولي الأمر مخلا بحقوق الناس فأنتم أدوا الحقوق التي له عليكم، أدوها ديانة وسلوا الله الحق الذي لكم. قال: وأن الأئمة يعانون على الخير، أي يشد من أزرهم ويعانون على الخير تأييدا وتشجيعا ونصحا أيضا بالخير ودلالة عليه. ومن الإعانة لهم على الخير أن تدعو لهم بالخير. ولهذا عد من السنة الدعاء لولي الأمر، وعد أيضا من البدعة الدعاء على ولي الأمر، مثل ما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. جعلوا ذلك مقياسا في التمييز بين صاحب السنة وصاحب الهوى. ولهذا من إعانة السلطان ومن النصح له، قد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل من نصيحة لولي الأمر الذي أمرت به في هذا الحديث أن يدعى عليه؟ لا والله، هذا ليس من نصيحة. النصيحة تدعو له: اللهم أصلحه، اللهم أهده، اللهم أجري الخير على يديه، اللهم اجعل في ولايته صلاح العباد والبلاد، وهكذا. هذا المراد بالدعاء لولي الأمر، فيدعى له، وهذا من الإعانة لولي الأمر. ولي الأمر تولى مسؤولية كبرى وأمانة عظيمة جدا، وانتشرت عليه الأمور كثيرا، ويبتلى أحيانا بالبطانة، وتكون البطانة ليست بذاك، فيدعى له، يدعى له بالصلاح، ويدعى له أيضا بصلاح البطانة. هذا كله من النصيحة لولي الأمر. قال: يعانون على الخير وينصحون عن الشر، وينصحون عن الشر. وأيضا النصيحة لهم تكون بالطرق الشرعية وباللطف ومراعاة الأدب معهم، وأيضا مراعاة احترامهم ومعرفة أقدارهم، فيخاطبون بما يليق بمقامهم سواء كتابة أو مشافهة. ولهذا أولى الناس وأحراهم بمثل هذا النصح العلماء، وهم أهل دراية ومعرفة بالطريقة الشرعية في نصيحة ولي الأمر. الحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة مختصرة في هذا الباب فيما يتعلق بالقول في الإمامة، ولعلنا نستمع إلى نقول عديدة في هذا الباب ذكرتها في مقدمة رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما يتعلق بحقوق الولاة والنصح لهم والتحذير من الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. وأوردت نقولا كثيرة عن أئمة السلف من المفيد جدا أن نقف عليها. قلتم حفظكم الله في مقدمة قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وقال: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. وقال: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة،

ولهذا الأصل في النصيحة التي جاءت في الحديث لولاة الأمر أن تكون بين الناصح والمنصوح سرا مع الدعاء له، مع الدعاء له بالصلاح والتوفيق والمعافاة، وهذا هو مقتضى النصح، وهو من أمارات الصدق، وهو الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق الفائدة ويحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المنهج الذي استمعنا إليه هو منهج السلف الصالح، وقد استمعنا إلى نقولات عديدة عنهم في تقرير هذا المنهج وتثبيته والتأكيد عليه وذكر دلائله وحكاية إجماع السلف واتفاقهم عليه، وأنهم لا خلاف بينهم في شيء من ذلك، وأن المفارقة لهذا المنهج مفارق للسنة واقع في البدعة. وأيضا جاء في هذه النقولات ما يترتب على المفارقة لهذا المنهج من الأضرار العظيمة والمآلات المؤسفة التي تترتب على هذه المخالفة لهذا المنهج العظيم. وأهل السنة رحمهم الله تعالى في تقريرهم لهذا المنهج وبيانهم له ولزومهم له واستمساكهم به إنما فعلوا ذلك ديانة وقربة لله سبحانه وتعالى، لا لمصلحة يرجونها أو مطامع يؤملونها. ومن ينظر على سبيل المثال في حياة الإمام أحمد رحمة الله عليه وفي حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أمضى وقتا من حياته يسجن إلى أن مات في السجن رحمه الله وهو يقرر هذا المنهج بقوة، لا يرجو على ذلك مطامع دنيوية أو الشام من هذا القبيل، بل لما جاء به عند السلطان وقيل له قيل للسلطان إن ابن تيمية عنده أمور يفعلها تدل على أن عنده طمع في سلطانك، فجاء به قال والله إن سلطانك هذا ما يساوي عندي فلسين، قال والله إني أعلم أنك صادق مما يعلم من حياته، مع ذلك يقرر هذا المنهج ديانة وعملا بالنصوص والأدلة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب عليه أن يكون عليه كل مسلم، تعظيما للنصوص وعملا بالأدلة ولزوما للسنة وتمسكا بهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين للزوم السنة والتمسك بها، وأن يعيذنا من منكرات الأهواء والأدواء، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبنا على الحق والهدى، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهديهم إلى الحق وأن يبصرهم فيه وأن يعينهم عليه وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجنب المسلمين في عموم بلدانهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا